السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. هذه الرسالة يمكن أن تكون رقم 53 تقريبا من قراءتنا للرسائل والفصول التي كتبها ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة والأخلاق والإيمان بالقدر ونحو ذلك من الأبواب. ورسالتنا اليوم، عندنا اليوم إن شاء الله 3 رسائل. الرسالة الأولى سنقرأها الآن، هي فصل في أن أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جامع المسائل، المجلد 8 صفحة 201. قال رحمه الله: فصل. أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله. هذه الرسالة شباب فيها يعني تقريبا 7 مسائل. المسألة الأولى هي بيان أن الإيمان بالله ورسله هو أعظم واجب، والكلام على أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأن الإيمان بالله هو المقصود، وأن الإيمان بالرسل هو الوسيلة لتحقيق هذا المقصود. وفيه كذلك ماذا يعني أن تؤمن بالله ورسله، وفيه بيان أن الغاية هي الإيمان بالله واليوم الآخر، والوسيلة هي الإيمان بالرسل، لأنهم هم الذين يدلوننا على طريق الله. فيها كذلك بيان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه فرض على كل إنسان، وفيها كذلك بيان معنى الهدى، وأن المهتدي لا بد له من غاية يطلبها، ولا بد له من عمل ووسيلة. ثم الكلام على ضلال من ضلوا في هذا الباب، وأن هؤلاء الذين ضلوا إما أنهم ضلوا في أبواب الإيمان أو الفقه أو العبادة أو السياسة، وسبب ضلالهم هو أنهم أعرضوا عن الوحي وعن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله، وهو أول ما أوجبه الله على عباده وأمرهم به، وقد قررت ذلك فيما تقدم من القواعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وكما قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ينفع فليكن أول، أو فليكن أول وبعدها تغير كلمة شهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. قال: وكما تواتر النقل العام وعلم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما عرف به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن كان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية شباب، طبعا ابن تيمية واضح هنا أنه يريد أن يبين أن هذا أول ما يجب على العباد. هذه الآية بالتحديد: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيها خلاف كبير بين المفسرين والأئمة. هل هؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية كانوا منافقين في الباطن مظهرين للإسلام، أم كانوا عندهم إسلام صحيح لكن لما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني لم يبلغوا درجة الصحابة وكان عندهم نقص في الإيمان لكنهم من جملة المؤمنين؟ والراجح هو الثاني، وابن تيمية نفسه رجح ذلك وخطأ القول الأول وبين أن الصواب أن معهم أصل الإيمان، واحتج لذلك، وسيأتي إن شاء الله بحث ذلك مفصلا في كتاب الإيمان الأوسط بإذن الله، وهو أول كتاب كبير بعد هذه الرسائل المختصرة إن شاء الله. قال رحمه الله: كما أن هذين أصل الدين فهما أيضا جماع الدين وكماله وتمام فروعه، فهما الفارقان بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. من المهم أن نفهم شباب لماذا أنا أركز على هذه المعاني كثيرا، وحتى لو هناك رسالة جاءت في نفس معنى الرسالة الأخرى لماذا أنا أكرر أن أحب أن تقرأها؟ لأن هذه الأمور وإن كانت معاني مستقرة في نفس المسلم، لكننا في هذا الزمان وجدنا كثيرا من الناس ممن يشكك في بداهيات الإسلام. كثير من الناس الآن ينكر الله تبارك وتعالى، ينكر الرسل، ينكر الإسلام. فربما أنت تظن أن هذه الأمور لا تحتاج بيانا، لا، كل أمر في الإسلام يحتاج بيانا، لا سيما هذه الأمور الكبرى: الإيمان بالله ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. كل هذه الأبواب هي مسائل الدين الكبرى، فكلما كررت كلما تقررت في النفوس. قال رحمه الله: قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يعني هذا هو وجه الشاهد. قال: ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم درجات في الجنة عالية فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يريد أن يبين يعني أن هذين أصلان ثابتان، يعني هما أصل دخول الإسلام. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال تعالى: وقال لهم خزنته: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. وقال تعالى، نلاحظ شباب، ابن تيمية رحمه الله عنده غزارة في الاستدلال من الوحي، هو يحب ذلك، يحب أن تتعمق الفكرة في نفس المتلقي حتى يعلم المتلقي أنها فكرة ثابتة مضطردة لا يبقى عنده شك فيها. وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال في الآية الأخرى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد أخبر في غير موضع من كتابه أن المعذبين في الدنيا والآخرة هم المعرضون عن اتباع رسل الله. ابن تيمية شباب هنا يريد أن يبين أن كما أن النجاة والهدى في الدنيا باتباع الرسل، فإن الخزي والضلال يكون بمخالفة الرسل. قال كقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. طبعا يا شباب، بالنسبة لموضوع هذه الرسالة، أحب أن أبين أني أعطيت محاضرات للشباب في دورة اسمها مساق عن الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام، تقريبا 5 محاضرات أو 6 محاضرات، أرجو إن هي تكون مدخل جيد لباب الإيمان بالرسل، موجود على يوتيوب ضمن دراسة مسائل الإيمان الكبرى. قال: وأخبر تعالى بأنه أرسل جميع خلقه أرسل إلى جميع خلقه الرسل، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله. ماشي. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هو كاتب هنا وذكر الإيمان، أظن يعني ممكن يكون المعنى وذكر الإيمان بالله، أو ممكن وذكر الإيمان بالله ورسله في القرآن كثير جدا في أنواع من الأصول، لعلها وذكر، أظن وذكر، هذا هو الأنسب. وذكر الإيمان بالله ورسله في القرآن كثير جدا في أنواع من الأصول، كقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وقوله: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وقوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال: وسورة الحديد قد ثنى فيها هذا الأصل مرة بعد مرة. ثنى يعني كرر وعدد. وقلنا إن المثاني، الله سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. المتشابه يعني التشابه في المعنى والتصديق، أن الآيات يصدق بعضه بعض. والمثاني هو التكرار، أن الله سبحانه وتعالى كرر كثيرا من المعاني، وليس معنى المثاني أنها تذكر مرتين فقط، لا، هو التعدد، يعني مطلق التعداد أو التكرار. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. بعض الناس شباب يقول مثلا: لماذا يكثر ابن تيمية رحمه الله من التأكيد على الإيمان بالله ورسله، وأن أحدهما لا يكفي في عن الآخر؟ أنتم ترون كثيرا في هذه الأيام، وأنا حتى رأيت في بعض الدول كثير من دعاة الباطل المبتدعة الذين لهم مكانة علمية من ناحية الشهادات، يشيعون بين الناس خطابا بأن القرآن كاف ونحن لا نحتاج إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أي نوع من الهدى. حتى زعم بعضهم، وكان له جمهور كبير جدا وهو رجل ضال، زعم بعضهم أن كل أحكام الإسلام، الصلاة والزكاة والحج، كل هذا لا نحتاج فيه أن نرجع إلى السنة أبدا. وبدأ بقى يعني يخترع معاني من الآيات، يحاول أن يبين صفة الصلاة من الآيات وصفة الزكاة من الآيات. وللأسف يعني الذي فوجئت بيه أني وجدت عددا كبيرا من الناس يصدق بذلك، وصار ليس فقط لا يتبع السنة، بل لا يحبها أصلا، ويرى أن هذه السنة سبب في تفريق الأمة وهكذا. فلذلك شباب، هذه الأصول المحكمة لا تمل من تكرارها للناس ولأهلك ولأبنائك، وأن تبين لهم أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في طاعة الله. واضح؟ طيب. وقال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في أول السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يقصد وجه الشاهد في الآية الأخرى شباب: وما أنزل من قبلك، فهم يؤمنون، فأهل الإيمان يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإليه، ويؤمنون كذلك بما أنزل من قبله. قال: فسورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة. هذا مهم يا شباب، يعني أن تعرف جماع السورة أو أخص مقاصد السورة. وهذا يعلم يا شباب من جهات، مثلا يعلم من اسم السورة، ويعلم كذلك من تكرار الكلمة في السورة، ويعلم كذلك من سبب النزول في السورة، ويعلم كذلك من بداية السورة. كل هذه أشياء تعرف بها مقصد السورة. مثلا سورة الكهف تجد مثلا أن سورة الكهف تتكلم عن الفتنة أو الاختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم ذكر في كل القصص مواقف فتن بها الناس، مثلا صاحب الجنتين، أو مثلا فتنة العلم في قصة موسى والخضر، أو فتنة التمكين مثلا في ذي القرنين، وهكذا شباب. فتنة مثلا أصحاب الكهف عندهم أنهم فتية آمنوا، يعني كان عندهم شباب وقوة، وكما تقول الروايات أنهم كانوا أغنياء ومع ذلك ابتلوا في سبيل الله. فالشاهد أنك أنت يمكن أن تعرف مقاصد السورة من هذه الجهات، إما من اسمها أو من مطلعها أو من جملة تكررت فيها أو من سبب النزول كذلك. واضح؟ فسورة البقرة هي تقرير للرسالة، واضح كده؟ قال ابن تيمية: فإن تقرير الرسالة متضمنة للإيمان بجميع الكتب والملائكة الذين هم رسل أيضا، كما قال تعالى، وسيستدل على أن الملائكة رسل. قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: ولفظ الملك يقتضي الرسالة، فإنه من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، والمألوك الرسالة، وهذه مادة ألك أو لأك تقتضي الرسالة. وقد قال فيهم: والمرسلات عرفا، وهم الملائكة في أشهر القولين. يعني المرسلات شباب، المرسلات اختلف فيها هل هي الرياح المرسلة أم هم الملائكة. فالطبري رحمه الله يعني بيقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالمرسلات عرفا، والعرفة يا شباب يعني متتابعة، يعني يتبع بعضهم بعضا. فالطبري يعني كعادته يرجح بالمعنى العام إذا لم يكن هناك دليل للتخصيص، فيقول الله سبحانه وتعالى أقسم بكل مرسل، يعني بالمرسلات عرفة، فهذا يدخل فيه الملائكة ويدخل فيه الرياح ويدخل فيه الرسل، سواء يعني لو كانوا من بني آدم، فكل هذا في معنى المرسلات عرفة. قال ابن تيمية: وهم الملائكة في أشهر القولين. ابن تيمية يرجح أو كأنه يقول إن أشهر الأقوال إن المرسلات هم الملائكة، فقط يريد أن يثبت إن هم سموا رسلا يعني يا شباب. قال: وهم رسل الله في تنفيذ أوامره الكونية والدينية، والعالم كله قائم بأمر الله الكوني، كما أن الديانات كلها قائمة بأمر الله الديني. قال: وهذا الأصل وإن كانت سورة البقرة تضمنته فكذلك كثير من السور، بل أكثرها، اللي هو الإيمان بالله ورسله يعني يا شباب. قال: مثل سورة آل عمران التي قال في أولها: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. قال: وذكر في أثنائها ما ذكر من الإيمان بالله ورسله، ثم ختمها بمثل ذلك في قوله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هنا ابن تيمية شباب سيفرق بين سورة البقرة وسورة آل عمران، وهذا التفريق بديع جدا الشباب. قال: والفرق بين سورتي البقرة وآل عمران أن البقرة جامعة لتقرير جنس الرسالة على الكافرين، يعني تثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها حق على كل الكفار، على المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. قال: ولتقرير رسالة محمد وأصول شريعته على من كفر به من أهل الكتاب، يعني سواء على الكافرين أو على أهل الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالتي على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكذلك سورة الأعراف أيضا سورة الأعراف نفس الشيء. قال: مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة، يعني سورة الأعراف يا شباب لا تلحق بآل عمران، لا تلحق بسورة البقرة في هذا المعنى، واضح؟ لأن آل عمران مقصود بها الأصلي يعني نقد أهل الكتاب، نقد ما كان عليه أهل الكتاب من الكفر وتحريف كتابهم وكتمان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك سورة الأعراف أيضا مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة جنس ذلك وعي جنس ذلك وعينه، جنس ذلك يعني تثبت أصل الرسالة، اللي هو مثلا كلام عن سيدنا نوح والكلام عن سيدنا هود والكلام باقي الرسل عليهم السلام، فهي تتكلم عن أصل الرسالة وهو أن الله يرسل إلى البشر رسلا منهم، ثم تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقصد بالجنس الرسل والعين هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك بين فيها، هذا واضح جدا. قال: وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان اللي هي الإسراء والأنبياء وألف لام واللي هي طاسين، يعني سورة طاسين عموما، طاسين ميم طبعا عندنا سورة الشعراء وسورة القصص، وعندنا طاسين هي سورة النمل. قال: والحاميم اللي هي سورة الحواميم يعني، والطاسين ميم ويونس والحديد، وكرر يونس وغير ذلك من السور. وأنا شرحت هذا يا شباب في درس كنت بدأت فيه، أعطيت فيه تقريبا 5 محاضرات ولكن اتشغلت للأسف عنه، اللي هو محكمات الإسلام من سورة يونس، وذكرت في أول المحاضرات هذه السور، جمعت فيها أصول الإيمان التي ذكرت في القرآن. قال: وذلك لأن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته بأسمائه وصفاته ومحبته والإنابة إليه. يعني هو يعلل هنا لماذا أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر الإيمان به ورسله عليهم السلام. قال: وذلك لأن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته بأسمائه وصفاته ومحبته والإنابة إليه وإخلاص الدين له. قال: والطريق إلى ذلك هم رسل الله، يعني هم الذين يدلون على لماذا خلقنا ومن هو الله وما هي أسماؤه وما هي أفعاله وما هي محامده وكيف نخلص إليه وكيف نعبده، فهم الوسيلة. يعني شوفوا الكلمة الجميلة ده يا شباب، والطريق إلى ذلك هم رسل الله تعالى، فالإيمان بالله ورسوله هما المقصود والوسيلة، يعني الإيمان بالله هو المقصود والوسيلة هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تعبير جميل جدا. قال: وبدون أحدهما لا يحصل ذلك، فمن أقر بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم يعلم ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ولا ما يكرهه. وأنا أقول ذلك للناس اللي هم يعني تشبعوا بشبهات أننا نكتفي بالقرآن، قلت لهم: لو كان القرآن كافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل الله رسولا، يعني لو كان مجرد الإنزال الوحي على الناس كافيا في الهداية ما احتاج الناس إلى رسل، وما أرسل الرسل إلا ليبلغوا ويبينوا ويعلموا ويزكوا بقولهم وأفعالهم ليكونوا نموذجا يحتذى به. فالذي يدعو الناس إلى الاستغناء بالقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أساس في الأصل يريد أن يهدم لهم الإسلام، ولكن بشكل لطيف كما يفعل شياطين الإنس عندنا مثلا في مصر اللي هم في الإعلام، أمثال إسلام بحيري والأشكال دي كلها مشروعهم الأصلي هو هذا، أنه لا يقول للناس أنا كافر، لا يقول للناس أنا أكره الإسلام أو لا، ولكنه يريد أن يضرب الإسلام من داخله، يعني يهدم لهم السنة ويهدم لهم كلام المفسرين وكلام الصحابة، ويبدأ يحرف معاني القرآن، وشيئا فشيئا ينتهي الدين، يبقى الدين اسم فقط لا معنى له ولا التزامات ولا شريعة وهكذا. فهؤلاء مشروعهم، لأنهم علموا أنهم لو أتوا للناس صراحة في بالكفر يرفض كثير من الناس، وإن كان كثير من الناس إذا سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرة، لكن هو بيلعب على الشريحة الأخرى اللي هي المتمسكة بدينها فيدخل لها بشكل غير مباشر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. نسأل الله أن يخزيهم وأن يكشف كذبهم. ووجود هؤلاء شباب هو باب من أبواب الخير الكبير، لأنه أولا يحمل طالب العلم على الاجتهاد والبذل، وكذلك يحمل طالب العلم على الصبر في طلب العلم حتى يبين للناس. فكل من يضايقه فعل هؤلاء ولا يتفاعل معه بالعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله، فأنا في رأيي أن تفاعله هذا، أن حزنه هذا فارغ، أو أن ضيقه هذا فارغ. لابد أن تواجه هؤلاء اللقطاء الفسقة بخطة منظمة، وهذه الخطة المنظمة ليست في أن تتبع كل ما يكتبونه وترد عليهم فيه، لا، أكثر ما يكتبه هؤلاء هو فقط لاستنزاف الجهود، وإنما الذكاء والعقل هو أن تؤسس أنت للمحكمات وأن تنشرها بين الناس وأن تعممها وأن تسهلها وأن تيسر لهم الدروس وتلقي العلم وتكتب وتجتهد وتبين، وبعد ذلك من شاء الله له الهداية سيسمعه، أنت لست مسؤولا عن العمي، يعني واحد يطلب يعني ربنا قال أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. شخص لا يريد الهدى خلاص لا تذهب نفسك عليهم حسرات. أنا في رأي يا شباب أن الشخص الذي تعبت معه وحاولت أن توجهه إذا لم يستجب لك لا تحزن عليه لأنه لا يستحق أصلا، إنما تبذل على شخص يريد الهدى. إنما شخص معرض عنك ويستمع إلى أمثال هؤلاء الفسقة الفجرة اللقطاء الذين ليس عندهم لا علم ولا هداية ولا حد ولا استقامة. يعني كثير من العلماء الذين عندهم بدعة قديما كان عندهم دين واستقامة وخشية، لكن عندهم بعض البدع. أما هؤلاء فجمعوا بين الضلال وبين البدعة وبين نشر الفجور والفسق، ناس يعني منفلتة من دينها ومن حياتها كلها. لا أدري كيف يمكن أن يستمع إليهم إنسان في أمر دينه، والله هذه مصيبة، يعني هذه مصيبة كبيرة. فلذلك أنا في رأي شباب لا تحزن على من يستمع لهؤلاء، ولكن قدم أنت بديلا تحاول أن تعلم به الناس وأن تهديهم، ولا تبتئس بعد ذلك عليهم. يعني الأشخاص الذين يرتضون هؤلاء بينهم وبين الله صراحة يستحقون إن هم يهملون بجد والله. قال وبدون أحدهما لا يحصل ذلك، فمن أقر بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم يعلم ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به، ولا ما يكرهه ويسخطه وينهى عنه، ولم يعرف أيضا من أسمائه وصفاته ما لا يعرف إلا من الرسل. يعني بعض الأشياء أو أكثر الأشياء عن الله لا يعلمها الإنسان إلا عن طريق الوحي. قال سواء في ذلك العلوم والأعمال التي قد يعملها الإنسان بعقله، فإن هذا القسم ليس بينا في العقول ولا ظاهرا للناس، القسم اللي هو خاص بالدين وبالله وبشرعه. قال ولا هو متفق عليه بين أرباب العقل العام، يعني يقصد بخلاف مثلا الأشياء التجريبية يمكن الإنسان يصل إليها بتجربته وبالمحاولة، لكن الأمور الخاصة بالدين وأسماء الله وأفعاله والدار الآخرة هذه خاصة بالوحي. قال بل من لم يهتدي بنور الرسالة واكتفى فيه برأيه ورأي بني جنسه فإنه يقع في الشبهات والإشكالات والاختلاف والتفرق الذي لا يحيط به إلا الله تعالى. وهذا شباب ما حدث تحديدا عند الفلاسفة وعند الذين كفروا من أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم، وعند من يعيشون في هذه الأيام الذين لا يهتدون بهدي ولا بوحي، تراهم عندهم عايشين في شبهات واضطرابات وإشكالات واختلافات وتفرق، ليس عندهم أصل ينطلقون منه ولا مرد يردون إليه الاختلافات والإشكالات. وهذا شباب أيضا يدخل فيه كثير من طلاب العلم في هذه الأيام الذين ليس عندهم علم بمحكمات الإسلام. ترى الواحد منهم عايش على أبحاث معاصرة ورسائل دكتوراه ولا يعرف شيئا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن لسان العرب ولا عن تفسير الصحابة والتابعين. لا، هو دخل البيوت من الشبابيك، مش من أبوابها أبدا. الذي يدخل العلوم الشرعية عن طريق هذه المختصرات ويعيش عليها بقية عمره أو أغلب عمره هذا لا يمكن أن ينبل في العلوم، بالعكس يكون نسبة الشبهات عنده أكثر من المحكمات. قال كما نجده في الخارجين عن اتباع حقيقة الرسالة من المشركين والمجوس والمبدلين المبتدعين من الصابئين واليهود والنصارى والمسلمين، وهم الذين تفرقوا على الأنبياء والرسل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد قال سبحانه في كتابه ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. شفتوا يا شباب قدر الاستدلال من آيات الكتاب على هذه المسألة التي تبدو بالنسبة لك مسألة بينة واضحة لا تحتاج استدلالا. ابن تيمية شباب لا ينطلق في أي مسألة من كونها بينة، هو يفترض أن المتلقي يحتاج بيانها ودي مشكلة كثير مننا يا شباب، ان هو يكلم الناس باعتبار ان هذا امر بين عند الناس. لا، الناس مش عارفين حاجة يا شباب، والله العظيم كثير من اساتذة الجامعة اللي هم المفروض يعني بيسموهم يعني اعلى طبقة في المجتمع، والله ما بيعرف يتوضأ ولا يعرف شيئا عن الانبياء والمرسلين، والله هذا موجود يا شباب. الم تجد يعني الم تعلم ان كثيرا من اللي هم المنسوبين الى عباقرة العالم يعبد بقرة او ملحد بالله، هؤلاء شباب يعني جهال، هم يعرفون بابا من ابواب العلم التجريبي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ابسط المسائل او اكبر المسائل التي تشعر ان الناس يعني لابد ان يكونوا عالمين بها، بينها لهم ايضا. دي الفكرة الاولى. الفكرة الثانية يا شباب، خير ما تبين به عن الله هو كتاب الله. يعني انا لا اتصور واستغرب جدا من كثير من الشباب اللي ليهم قنوات على يوتيوب او في رد على الرد على الشبهات، تجد محاضرة ساعة او ساعتين عمال يرد فيها على شبهة لم يأتي فيها لا بآية ولا بحديث، اما بيستظرف او بيهرج او بيسخر من اللي قدامه. بصراحة حولوا المناظرة الى عبث والى استظراف والى سخرية. يعني انا في رأي لا تصبح عملا صالحا بهذا الشكل، يعني تهريج، كل واحد عايز يجمع جماهير يقول لك رد على الشبهات، ولا هو قرر الدين ولا قمع الملحدين، لا استطاع أن يجيب على شبهة المتكلم ولا استطاع أن يقرر الحق، إنما هو شوية استظراف واستخفاف وسخرية وأي كلام، ولا يراعي طبعا خلقا ولا دينا. ممكن يجيب مقطع من فيلم، ممكن يجيب، ممكن يذكر لفظ سيء، ما عندوش مشكلة، هو أهم حاجة إنه بيشوف إيه اللي بيعجب الجمهور، ويكون سببا في تثبيت الشبهة وفي إضلال الناس. فهل هذا يكون متكلما باسم الله وباسم الدين وباسم الإسلام؟ والله سبحان الله. يبقى إذن يا شباب، أعظم شيء تستصحبه في بيان الحق ورد الباطل هو الوحي، ولا يمكن أبدا أن يرد إنسان باطل منسوب إلى الدين أو يقرر حقا في دين الإسلام دون الاعتماد على الوحي، لا يمكن. قال وقد ذكر قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال بعد أن ذكر قصص الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال: وهذا المعنى ثناه، يعني كرره، ثناه الله في كتابه، وهذا المعنى قد ثناه الله في كتابه يبين فيه أن دينه واحد. هذه فكرة جديدة شباب، وأن دين الأنبياء جميعا واحد هو الإسلام. شرحت هذا شباب في أول محاضرة في مسائل الإيمان الكبرى، وأرجو أن هي أن السلسلة هذه يعني سلسلة أردت فيها أن أبين أصول مسائل الإسلام الكبرى دون شبهات أو إشكالات، وتكون سهلة، يعني يمكن أن يعلمها الوالد لأبنائه أو الزميل لزملائه في العمل في المسجد، يعني هي تصلح لتعليم الناس الإيمان من خلال آيات من يعني من خلال آيات القرآن والأحاديث النبوية دون الدخول في الإشكالات، لأن الناس لا يحتملون أنك أنت تقرأ عليهم كتبا يعني. فأنت لو انتقيت الآيات اللي بتتكلم عن الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر والرسل عليهم السلام، أظن هيكون ده أنفع ليهم حتى تربطهم بكتاب الله. قال: وهو الإسلام العام والإيمان العام. قال: وأنه أمر رسله بالاجتماع فيه والائتلاف، ونهاهم عن التفرق فيه والإيمان. يقصد بالإسلام العام والإيمان العام اللي هو دين كل المرسلين يا شباب، إنما الإسلام الخاص والإيمان الخاص هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر جميع عباده بالاجتماع فيه والائتلاف، ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف، وهو دين الله الذي أمر به الأولين والآخرين من عباده، فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة وهو الكفر بجميع الكتب والرسل، أو آمن ببعض الرسالة دون بعض، وهو الإيمان ببعض الكتب والرسل دون بعض كما يدعيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم، ومن سلك سبيلهم من المبتدعة أهل التحريف والتبديل في المسلمين واليهود والنصارى، ويدخل في هؤلاء 70 فرقة الذين في اليهود والـ71 الذين في النصارى والـ72 الذين في المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية إن هو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طبعا يا شباب، هذا الحديث سيأتي عندنا شرح خاص له بإذن الله تبارك وتعالى، وهو حديث في الجملة ثابت يعني من طرق، ولكن به بعض الألفاظ التي تحتاج يعني نقدا، مثل مثلا كلها في النار إلا واحدة، هذا لفظ لا يثبت. وكذلك تحتاج إلى تقييدات كثيرة، منها مثلا أن لا يحل لأحد أن يجزم بفرق المسلمين التي تدخل في هذا الوعيد، أو الذين يعني ذكروا في هذا الحديث أنهم فرق ضالة، لا يجزم يعني، وإنما يجب عليه أن يبين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما دون هذا الحق فلا شك أنه باطل. وسيأتي عندنا رسالة لابن تيمية رحمه الله في شرح حديث الافتراق بإذن الله. قال رحمه الله: فوصفهم بالاجتماع واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة والجماعة، يعني الاتباع والاجتماع يعني دون الفرقة. فكل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهو من أهل التفرق والاختلاف، الذين اختلفوا في الكتاب واختلفوا على الأنبياء وخرجوا عن بعض ما جاءت به الرسل عن الله، وهو دين الله العام، وهو دين واحد، والله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا بقى الشباب سيتكلم ما معنى أن أؤمن بالأنبياء والرسل. قال: والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرت به الرسل من الخبر وما أمرت به من الأمر، يعني أن تصدق الأخبار وأن تمتثل وأن تستقيم على العمل الذي أمر به الشريعة يعني. قال: فإن ذلك أيضا وسيلة ومقصود، والإيمان بما أمرت به هو الإيمان بالعمل الصالح وهو الوسيلة، والإيمان بالله واليوم الآخر غايتان. طبعا يا شباب، كثير منا يعني نشأ سواء في طفولته أو في شبابه وتربى على هذه المحكمات وصارت عنده مسلمات، لكن هل الجيل الذي يعيش في هذه الأيام عنده ما كان عندنا؟ أنا لا أرى ذلك، بالعكس أرى كثيرا من الأطفال والشباب يعني صار الأمور البدهية في الإسلام عندهم تحتاج بيانا. كثير من الأطفال والشباب الآن يعني أصبحت حياته كلها على الإنترنت وعلى التلفزيون وعلى المسلسلات والأفلام، ويبث في هذه الوسائل سموم أعظم بكثير من مشاهدة الأفلام الإباحية، أفكار تشككهم في وجود الله وتشككهم في الرسل وتقبح لهم الشرائع التي جاءت بها الرسل وتستخف من أهل العلم، تستخف بأهل العلم. فلذلك شباب نحن نحتاج إلى هذه المعاني، نحتاج أن نبينها. لا تقل هل الناس يحتاجون إلى هذا؟ والله يحتاجون، كل الناس يحتاجون إلى هذه المعاني، نحن نحتاج إلى هذه المعاني. أنا أقرأ هذا الكلام لنفسي قبل أن أقرأه لكم، يعني لا تظن أن هذا الكلام نحن لا نحتاجه، نحن نحتاج كل هذه الأساسيات. الأمور التي كرر الله ذكرها في القرآن هي التي تحتاج أن نكررها، واضح؟ قال: والإيمان بالله واليوم الآخر غايتان، يعني يريد أن يقول أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الغاية. طيب ما هو وسيلتنا إلى هذه الغاية؟ الإيمان بالرسل والعمل الصالح. قال: والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. أظن أن دي من الكلمات الجميلة جداً، أن الإيمان بالله واليوم الآخر الغاية، والإيمان بالرسل والعمل الصالح هو الوسيلة. معنى جميل جدا يا شباب. قال: ولما ذكر الملل التي فيها خير قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومثل ذلك في المائدة. قال: فعلم أن هذه الأصول الثلاثة هي جماع ما يجب في الملل كلها، يقصد يعني الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح يعني والإيمان بالرسل. طيب قال: وإنما أمروا بقتال أهل الكتاب لخروجهم عن الأصول الثلاثة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذه، يعني أقصد ابن تيمية هنا يقول إن هذه هي الأصول الثلاثة. طب ما دليله على ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر من فيهم خير من أهل الملل الذين آمنوا من هذه الملل، ذكر أنه يجب أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويعملوا صالحا، تمام؟ طيب لما ربنا أمرنا بقتال أهل الكتاب ماذا قال؟ قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. والتدين اللي هو يا شباب معنى الاستقامة على العمل الصالح. قال: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيدي وهم صاغرون. وهذا استدلال بديع جدا، لم أرى من استدل به، أنه يربط بين آية البقرة والمائدة من جهة وآية التوبة من جهة أخرى. قال: فذكر خروجهم عن حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعل ما أمر به من الحق وتحريم ما حرم الله ورسوله، وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع. هنا بقى شباب انتقل من العين إلى من النوع إلى العين. كان يتكلم عن نوع الأنبياء، سيتكلم الآن عن الرسالة الخاصة وهي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومحمد بن عبد الله هو خاتم الرسل وأفضلهم وأكملهم صلى الله عليه وسلم تسليما، ودين الله هو ما بعثه الله به من الكتاب والحكمة، وهو الإسلام الخاص والإيمان الخاص المتضمن للإيمان العام والإسلام العام. يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم له شريعة خاصة وله أحكام خاصة، وإن كان يتضمن الإيمان بجميع ما كانت عليه الرسل. قال: وقد أوجب الله على جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم الإيمان به وطاعته واتباعه وتعزيره ونصره وتوقيره وغير ذلك من حقوقه، وأوجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وحرم اتباع ما سوى ذلك. طبعا الشباب هنا ينتقل ابن تيمية شباب من الإيه؟ من العموم للخصوص. يريد أن يقول إن كل من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فقد كفر بكل الرسل وهو كافر ليس مسلما. وهذا الآن يعني هذا الذي كان أي إنسان مسلم يعلمه، يعني حينما يكون مسلما يعلم ذلك، الآن صرت تحتاج أن تستدل لذلك. صار يخرج من يقول عليك من يقول لك إن المسلم واليهود والنصراني سيدخلون الجنة وأنهم كل واحد منهم مسلم في دينه. يعني بص يا شباب، كمية الباطل والنفاق والكذب الذي نعيش فيه وظهور أهل الباطل هذا ليس سهلا والله وليس هينا، ومع ذلك شباب لا ينبغي أبدا أن يصل بك إلى الإحباط. يعني إحنا عندنا نوعين من الخطأ: اللامبالاة، واحد مكبر دماغه يقول لك والله يا عم ده الدنيا حلوة والناس كويسة ومفيش أي مشاكل، ده بقى الإنسان اللي عايش في الطراوة. طب الصنف الثاني اللي هو بقى عمال يولول ويصرخ وهنعمل ايه والمنافقون والناس، لا مفيش الكلام ده. نحن لابد ان يكون عندنا بصيرة بالواقع، ولكن نأخذ من هذا طاقة لنستمر في طلب العلم وتعليم الناس وتنوير الناس وتبصير الناس والرد على هؤلاء. فاذا الشباب ليس الطريق الصحيح هنا لا انك انت تقعد تصرخ وتعيط وتصوت وكأن الفتن دي جديدة، كل هؤلاء كانوا موجودين وأشد منهم. ده احنا الله سبحانه وتعالى خفف عنا، احنا عندنا شوية لقطاء جهلة مرتزقة لا يعرفون أن يقيموا شبهة ولا شيء. أما الباقي العلماء اللي كانوا قبل ذلك، العلماء الأولين، كان عندهم ناس فطاحل في المبتدعة يثيرون شبهات، وكذلك اللي هم المشايخ اللي كانوا قبلنا كان عندهم ناس مثقفين يثيرون شبهات قوية، وكان عندهم مستشرقون يثيرون شبهات قوية. واضح، إنما احنا عندنا شوية ناس تافهة فارغة يطلع يقول لك المشايخ مشغولين بالحيض والنفاس، كلام أهبل. فاحنا شباب يعني في فرق بين انك انت تنظر الى الواقع وتأخذ منه دفعة او انك انت تحبط. لا، ما ينفعش تحبط، وانما تستعين بالله سبحانه وتعالى، وانت لست مسؤولا عن اصلاح العالم، ولن تستطيع أن تنفي وجود هؤلاء. إذا كان الرسل، ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أنت تريد أن تمحي هؤلاء؟ هذا لا يمكن أساس، لأن وجود هؤلاء باب من أبواب الإيمان في الصبر والمجاهدة والرد والنقاش، مثل وجود إبليس بالضبط، ما هم دول جنود إبليس. واضح، ونحن نرجو أن نكون من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضا في خطبته كل خميس: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا في خطبة الحاجة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وذكره لهذه الأصول في خطبة الجمعة وغيرها من قواعد الإسلام وأصول الإيمان، بل ذكره لهذا الكلام بعد قولي أما بعد كما رواه جابر وغيره، دليل على أن هذا هو جماع الدين كما قررناه أولا. فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فعلم بذلك ما هي النتيجة يا شباب بقى؟ قال: فعلم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين. يعني كأنه يريد أن يقول: هذا هو خلاصة الدين، من يريد أن يقرر دينا أو يدفع باطلا. وهذا شابا تكلمت عنه كثيرا في محاضرة اسمها سبيل الهدى، سبع مقاطع صوتية، هي المحاضرة الثانية في مسائل الإيمان الكبرى، تكلمت فيها عن هذا المعنى بتوسع كبير جدا، أن كل من يريد أن يقرر حقا في أبواب الإيمان أو الفقه أو الأحكام أو ولاية الله وعبادة الله ومعاني الورع والتقرب إلى الله ومعاني السياسة وغير ذلك، لن يجد مثل القرآن الكريم. وكل من أراد تقرير هذه الأمور أو بعضها من غير الوحي لابد أنه سيضل. قال: فعلم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين، وذلك لأنه مشتمل على أصلي الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، على الإيمان بالله ورسله، ولكن بيّن فيه جماع أمور الدين، فإنها نوعان: قول وعمل، كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هما شيئان، الكلام والهدي. هنا بقى شباب، أنا في رأيي أن هذا الموضع اختصت به هذه الرسالة، وهو لماذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الكلام اللي هو القرآن، وعن الهدي اللي هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بقى ابن تيمية سيتكلم عن الهدي، وهذا شباب تكلمت عنه هنا بتوسع في محاضرة اسمها أصول الانحراف في باب تزكية النفس. المحاضرة دي يا شباب كانت لطلاب معهد أفاق، وكانت جمعت فيها أصول الانحراف عند جهلة المتعبدة، وذكرت أن الأصل الجامع هو ظنهم أن الإنسان يمكن أن يكون وليا من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت الحديث الجامع اللي هو: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إلى آخر الحديث، وتوسعت فيه. فهنا بقى سيتكلم عن الهدي. قال: والهدي القصد والعمل، يقال هدى يهدي هديا، كما يقال مشي يمشي مشيا، أو مشى يمشي مشيا، وسعى سعيا، ويقال هدى غيره يهديه هدى. ومن الأول، يعني من النوع الأول، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقوله أو قوله ينفع: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومنه قوله: أما لا يهدي إلا أن يهدى، على قراءة من قرأ أما لا يهدي، لأن فيها قراءات، يعني على أحد القولين. والهدي من هدى يهدي، مثل الدل، من دل يدل. ومنه الحديث المأثور في السنن: الهدي الصالح والاقتصاد والسمت جزء من 25 جزءا من النبوة. ومنه قول حذيفة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. وكان علقمة، ده أثر جميل يا شباب، يعني خلينا نمسكه كده من أوله. عبد الله بن مسعود شباب طبعا إمام أهل الكوفة في الحديث والتفسير والعلم، فكانوا يشبهونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ممن أو من أشهر من أخذوا عنه؟ علقمة، علقمة بن قيس النخعي، وليس علقمة بن وقاص شباب الذي يروي عن عمر، لا، هذا علقمة بن قيس من كبار التابعين وأئمتهم في الحديث والعلم. قال: وكان علقمة يشبه بعبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، في هديه ودله وسمته. وكان إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، يشبه بعلقمة في هديه ودله وسمته، وكان منصور يقصد منصور بن المعتمر يشبه بإبراهيم في هديه ودله وسمته، وكان سفيان يقصد سفيان الثوري يشبه بمنصور يعني منصور بن المعتمر في هديه ودله وسمته، وكان وكيع يقصد وكيع بن الجراح يشبه بسفيان يعني سفيان الثوري في هديه ودله وسمته، وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع في هديه ودله وسمته. يعني هذه سلسلة مشهورة في الروايات في الحديث، وهي سلسلة الأئمة الكبار. قال: وذلك لأن المهتدي لا بد له من شيئين. هنا بقى ابن تيمية سيشرح لك هذا: من غاية يقصدها ومن عمل إلى تلك الغاية، وكل إنسان فله قصد وعمل. كل هذا شباب تكلمنا عنه في رسائل كثيرة جدا، اللي هو الإنسان حارث وهمام، يعني يعمل وعنده ما يهم به أو ما يفكر فيه ويخطط له. قال: فإن أصدق الأسماء الحارث وهمام، سواء كان قصده صوابا أو خطأ، وسواء سعى إليه أو لم يسعى، فمن لم يقصد الحق أو قصده ولم يعمل لمقصوده فليس بمهتد بخلاف من قصده وعمل له، فإنه مهتد بالحق. وإن كان ذلك فالواجب أن ينظر. هنا بقى شباب، هنا بقى سيتكلم عن ما هو نتيجة هذا التقرير، واضح كذا؟ وإن قررنا أن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ قال: وإذا كان ذلك، يعني إذا تقرر ذلك، فالواجب أن ينظر في كل كلام، كل كلام يقال من الصحابة فمن بعدهم، فما وافق كتاب الله فهو حق، وما خلفه فهو باطل، والموافق له وإن كان حقا فيعلم أن كلام الله أصدق الكلام وأحسن الحديث. وكذلك ينظر في كل عمل وحركة. يعني كأنه يريد يقول لك: إذا نقل لك كلام عن أي أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية، الشافعي، أي أحد، اعرضه على القرآن والسنة، فبقدر موافقته بقدر ما يكون حقا، ويبقى كلام الله هو الحق، وأن ما استنبط منه لا يمكن أبدا أن يساويه. قال: وكذلك ينظر في كل عمل وحركة باطنة وظاهرة، ويعلم أن خير ذلك وأفضله هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الإبداع، والله لا أعرف من، يعني من أين كان يأخذ هذا الرجل، يعني مش ممكن على التعبير الجميل. إحنا كلنا عارفين إن إحنا بنقول إن أحسن خير الكلام كلام الله، وأحسن هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف هو بيقول إيه؟ بيقول أي كلام يقال. ما هو الإنسان منا يا شباب إما بينتفع بالكلام أو بالفعل، فهو يقول لك أي كلام يقال مهما كان جميلا وكان يعني بينا لن يتساوى بكلام الله، وأي إنسان انبهرت بعمله وأعجبك عمله فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أكمل منه. والله هذا من أجمل ما يكون في تفسير هذا الحديث. قال: وكذلك ينظر في كل عمل وحركة باطنة وظاهرة، ويعلم أن خير ذلك وأفضله هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نيته وعمله، يعني مقاصده وعمله. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل ده. احنا يا شباب عندنا رسالتان هنا، يعني انا عايز اجعل لهم وقتا طويلا حتى لا يعني اختصر. عندنا رسالتان في هذا الكتاب، يعني والله من اجمل ما انت قارئ. الرسالة اللي بعد هذه اسمها افضل صفات المؤمنين، هيتكلم فيها عن الايمان والهجرة والجهاد والاستغفار والتوبة. والله العظيم ما قرأت هذا الكلام في كتاب اخر، إبداع. طيب والرسالة اللي بعدها بقى يتكلم فيها عن تنعيم الله لأهل الإيمان في الدنيا. والله رسالة تبعث الأمل في النفوس بصراحة، رسالة فريدة، ما رأيت أحدا يتكلم عن السعادة الله لأهل الإيمان في الدنيا مثل هذا الكلام. دايما يتكلمون عن النعيم المؤجل في الآخرة، ابن تيمية هنا هيدخلك الجنة في الدنيا، يعني هيذكر لك معاني والله ستنبهر منها. إن شاء الله ستأتي معنا الرسالة بإذن الله. قال طبعا يا شباب، هذا الذي وصل له ابن تيمية لابد أنه يعني أصله مع العلم التقوى، يعني هذا الرجل يعني كيف كان يعيش، كيف كان يعني لو إحنا ذكر، أنا ذكرت لكم في أول محاضرة في هذه السلسلة قبل عامين الكلام الذين عاشوا مع ابن تيمية ورأوا جزءا من عبادته، كيف كان يعيش؟ كان يبقى يذكر الله من صلاة الفجر إلى قبيل الظهر فقط، ما بيعملش حاجة غير أنه يذكر الله فقط. وكان يقول لابن القيم: هذه غدوتي، إذا لم أتغدها سقطت، يعني ده اللي أنا عايش عليه، ده اللي أنا بتزود بيه. مش أنت بتصحى تفطر كده هو بقى بيصحى كده يفطر من الحاجات دي، وبعد كده ينطلق بقى في الحياة، فبيقول هذا زادي. فربنا يلطف بينا احنا، يعني ايه ماشيين كده لحد ما ربنا وحده هو اللي يرفعنا يعني. فشوفوا الكلام يا شباب، ان الانسان يهدى للتعبير على عن المعاني بهذا الجمال، سبحان الله. قال كما قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال اخلصه واصوبه. قيل يا ابا علي ما اخلصه واصوبه؟ فقال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ان يكون لله، والصواب ان يكون على السنه. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلص الاعمال، لا يعبد الا الله وحده لا شريك له، كما علم ذلك في من دينه الخاص والعام، كما يقول في دبر صلاته لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن. بل هو امام الموحدين المخلصين، وطبعا المخلصين لم يقم احد من الخلائق دين الله وتوحيده باطنا وظاهرا كما اقامه. يا سلام يا سلام، شوف شوف كيف يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شباب انت لعلك تقول هل ابن تيمية يحتاج ان يبين هذا؟ نعم. لماذا؟ لان ابن تيمية كان يخاطب بهذه الكتب جماعة من المتصوفة وجهلة العباد الذين كانوا يظنون ان ائمتهم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صرح بذلك بعضهم وقال خط بحرا وقف الانبياء بساحله. فلعلك انت تقول هل ابن تيمية كان يحتاج إلى ذلك؟ نعم، ونحن الآن نحتاج إلى ذلك، نحتاج أن نكلم أبناءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وأصدق الناس وأشجع الناس وأبر الناس وأقوى الناس وأهدى الناس وأعبد الناس وأصدق الناس وأحرص الناس على الخير وأرحم الناس بالناس، كل هذا تحتاج أن تبينه. أنت لعلك تقول هذا معروف. لا، ليس معروفا، وفرق بين أن تعرفه بالوراثة وبين أن تعرف أدلته وحججه. يعني يا شباب هل يستوي شخص يحب النبي صلى الله عليه وسلم بالوراثة بشخص جمع فضائله في القرآن والحديث وكلام الصحابة؟ أيستويان مثلا؟ هل يستوي شخص يحب الله فقط لأن الله أنعم عليه بالعين والرجل والنظر وهكذا، وشخص تأمل في الكون وفي آيات الله وفي الوحي وفي قصص الأنبياء وفي أسماء الله ومحامده؟ هل يستويان مثلا يا شباب؟ مش ممكن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين العلم والخشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فباب الحب والخشية إنما هو باب العلم. فلذلك يا شباب أنت تحتاج هذا، تحتاج أن تعلم هذا. أنت مثلا تحب أبا بكر الصديق، أنا قابلت بعض الشباب بالمناسبة فيقول لي والله أنا بحب أبو بكر الصديق بس يعني مش زي عمر. قال لي عمر بن الخطاب الأسد، بنفس الطريقة أنا بحاول أقلد لكم طريقته، يعني الأسد مفيش زيه كذا. أنا أبو بكر طيب. قلت له يا حبيبي أنت أحببت أبا بكر بالوراثة، يعني أنت سمعت أن أبو بكر هو أفضل الناس فقلت ذلك من باب الإيه يعني الاتباع. قلت له أنت لو علمت طرفا من علم أبي بكر وشجاعة أبي بكر وثبات أبي بكر وحكم أبي بكر واتباع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر لن تقارن به أحدا أصلا. مش إنك أنت تقول ده والله كويس، لا ده أنت أساسا هتقول لا يمكن أن يتقارن به أحد. فدي مشكلتنا يا شباب، أننا عندنا قدر موروث من كل شيء، هذا القدر نعيش عليه إلى الآن. أنا أعرف شباب والله ما يعرفوا صفة الوضوء إلا أنه شاف أبوه بيتوضأ، عمره ما قرأ دفء حديث، وقس بقى على ذلك بقى من أولها لآخرها، واضح كده في كل تفاصيل الحياة. لذلك يا شباب ده هذا هو الذي يميز الشخص المحب للدين والشخص المحب للدين الفقيه في الدين. الذي يحب الدين يا شباب يتحرك بالعاطفة، واضح؟ العاطفة هذه تحركه، مثلا يكون مزاجه رايق فتلاقيه قرأ النهاردة 10 أجزاء، بكرة حصلت له مشكلة صغيرة فيترك حتى القرآن كله، يبقى شخص هوائي. إنما الشخص الفقيه لما يجتمع معه الفقه مع المحبة، لا ساعتها بقى سيستخرج من المشكلة فرصة، وسيعرف أنه يحتاج إلى الله في وقت الضيق أكثر من حاجته له في وقت الرخاء وهكذا. عشان كده بقول لكم يا شباب أنت تحتاج العلم إلى نفسك قبل أن تحتاج إلى أن تعلم غيرك. والله فرق كبير جدا جدا يا شباب بين أن تكون شخصا ورثت معاني الحب للدين والتعصب، يعني لو هنسميها تعصب، يعني كما الناس يقول أنا متعصب لديني، هذه مجرد معاني يا شباب عاطفية تسقط عند أول اختبار. مثلا فتاة ممثلة سمعت فيديو عن النقاب أو عن الحجاب، على طول راح جاية لابسة الحجاب والنقاب، جميل كويس، ده يدل إن عندها إيه؟ عندها محبة. لكن في عندنا أمر آخر وهو الثبات على الأمر، واضح؟ العزيمة على الرشد شيء والثبات على الأمر شيء آخر، واضح؟ فتلاقيها أول ما يحصل لها موقف واحد ممكن تخلع النقاب، مش تخلع النقاب، ممكن تخلع الاستقامة كلها. فإذا يا شباب هو ده بالتحديد اللي سأل عنه هرقل، قال لأبي سفيان: هل يرتد أحد من صحابته سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ في واحد من الناس اللي أمنوا بهذا النبي لما دخل في الدين وتعذب أو اتهان ترك دينه؟ قال لا. قال له أيوة، ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. أيوة كده الناس دي صح. استدل بهذا، شفتوا العمق، هرقل ده كان عالم كبير، شفتوا الذكاء، استدل بهذا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. هي دي الفكرة يا شباب. فأنا هنا لما أكلمك في هذه المعاني أنا لا أريد منك أن تكون حافظ لمعلومات، أنا أعطي هذه الدروس لك أنت، يعني أنا أولا لنفسي ولك أنت لتؤمن أنت بها ولتستقيم أنت قبل أن تفكر في كيف أدرس هذا الكتاب وكيف أعلمه وكيف أشرحه. أنا بكلمك أنت كإنسان، كإنسان مسلم. كل إنسان مننا شباب معرض لفتنة، فتنة الفتن حوالينا، يعني ما شاء الله، يعني زي الرز ألوان، أشكال وألوان، واللي بيفلت من واحدة ممكن يقع في غيرها. فأنت لابد من تحصين نفسك يا شباب، شوية الإيمان اللي عندك وشوية الحب اللي عندك دول والله يعني تتهاوى أمام فتن في شهوة. كم من إنسان كان متقيا لله ممكن يشوف منظر واحد بس يجعله يترك طلب العلم كله، منظر واحد، ثانية واحد، ممكن واحد تقع عينه على امرأة جزء من الثانية يضل ويضيع، جزء واحد. ممكن شخص يتعرض لإهانة، مثلا واحدة منتقبة تتعرض لإهانة في الشارع، مثلا صديقي في أوروبا زوجته مثلا واحد يعني شتمها بسبب النقاب مثلا، قررت تقلع النقاب أو تقلع الحجاب كله. فاللي أنا عايز أقول لكم يا شباب إن الفتن أعظم بكثير من أن تطمئن على نفسك فيها بشوية معلومات أو شوية حب موروث، لا، لابد أن تعمق هذا في طريقين: كثرة العمل الصالح وكثرة العلم النافع. البابين دول يا شباب، باب العلم يسد لك الشبهات، وباب العمل والاستقامة يسد لك الشهوات بإذن الله. وبعد كده وإحنا بنعتمد على الله سبحانه وتعالى، لما دي مجرد أسباب، وربطنا على قلوبهم، فالإنسان يرجو أن يربط الله على قلبه. وأنا لا أثق أبدا لا في نفسي ولا في غيري، ولا أستغرب أبدا إن فلان ضل، يا رب يكون أعلم الناس. أمال ربنا ليه في الوحي قص علينا كل هذه القصص؟ لو لم ركزوا في المعنى ده، لو لم يكن كل الناس معرضا لما وقع فيه أكابر المشركين والكفار والمفتونين ما كان الله سيقص علينا هذه القصص. لماذا سيقصها؟ إذا لم نكن عندنا استعداد لهذا الضلال وهذا الباطل فلماذا يقصها الله علينا؟ لم يقصصها الله علينا إلا لإمكان حدوث ذلك منا. لذلك ربنا يقول: وما هي من الظالمين ببعيد، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في قصصهم عبرة، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لماذا يا شباب؟ لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسك، يعلم أنك يمكن أن تفتن، ذكر لك كل أبواب الفتن في القرآن. والله العظيم وأنا أقرأ القرآن أقول: يا رب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والله بجد، والله العظيم أنا حينما أقرأ القرآن أقول: اللهم لك الحمد يا رب. ياه، إيه القرآن ده؟ ده ربنا ادانا في إيدينا دليل تكشف به نفسك وتكشف به من حولك وتقرأ به العالم كله. والله العظيم أقسم بالله حينما أقرأ القصص وأدخل فيها، شوف ربنا كل كلمة في القصة ده. أنا لو فتحت لكم في الباب ده يا شباب سنأخذ وقتا طويلا، لو اتكلمتكم عن قصص القرآن وأثر هذه القصص في بناء النفس وفي الوقاية من الباطل. قصص القرآن بتعطيك إشارات، ربنا سبحانه وتعالى يحكي لك قصة إنسان ربنا أعطاك كثيرا فاغتر وافتكر أن ربنا بيحبه بناء على عطائه، فلما أنت تعطى هذا تستحضر هذا المعنى. يحكي لك قصة واحد عالم: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأصبح كالكلب كالكلب. فلما انت تتصور انك انت كشخص عندك 3 4 كتب قرأتهم عمال تستعلي بيهم على الناس، انك ممكن في لحظة تكفر بالله بل تسجد للشيطان، او انك انت قصة عابد اللي هو قصة برصيصة التي ذكرت في الإسرائيليات، وهي قصة من أمتع ما يكون، من أمتع ما يكون. لازم الإنسان كل مدة يقرأ في هذه القصة، كيف تحول إنسان من عابد يعني منقطع للعبادة إلى ساجد للشيطان، ارتكب الفواحش وفعل وقتل وعمل وعمل وزنى و لحد ما سجد للشيطان. فكل هذا شباب فيه دلالتان، الأولى قرب الفتنة، خطيرة خطيرة جدا دي، إنك أنت مهما قضيت عمرا في الاستقامة والإيمان والتقوى أنت لا تعلم يا حبيبي، العبرة بالخواتيم، الاعتبار عند الله بالخواتيم، ملهاش ما أنت لم تأخذ صكا من الله، إنك بالعكس أنت ممكن في لحظة واحدة تتحول من أقصى الكفر لأقصى الإيمان، مثل سحرة فرعون، وتتحول من أعلى الإيمان في نظر الناس إلى الكفر، زي الرجل اللي كان بيجاهد مع الصحابة وبعد كده قتل نفسه، وغيرهم قصص كثيرة. وإن كان هذا الرجل لم يأتي عندنا نص أنه هو كفر، المهم أنه قتل نفسه، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمل بعمل أهل النار. فأنا أريد أن أقول لك شباب، هذه المعاني لما تتعلمها أنت ستعرف أثر هذه المعاني على نفسك قبل أن تفكر في غيرك، فهمنا يا شباب؟ فلذلك أنا أقرأ معك كل هذه الرسائل. يعني طب ما أنا ممكن أركز معك على الكتب الصعبة، يعني أقرأ معك درء تعرض العقل والنقل ومنهاج السنة وبيان تلبيس الجهمية والجواب الصحيح والكتب الكبيرة دي. لماذا أنا بدأت لك من هذا الطريق؟ لعلمي بأنك كمسلم محتاج لهذا، وكأنك ولأنك طالب علم محتاج لهذا. المعلومات ستأتي بس ستدخل على نظيف، وإن كانت هذه الأخرى معلومات فهذه أولى منها، لأن هذه ليست معلومات بقدر ما هي هدى، لكنك بعد ذلك هتعرف كيف نرد على المعتزلة، كيف نرد على الأشاعرة، كيف نرد على الخوارج، هذا كله سيأتي معنا شباب ونحن نأخذه، ولكن أنا أكلمك هنا عما تنتفع به أنت كشخص، فهمنا شباب؟ طيب، يا سلام على الكلام الجميل، يا سلام. قال: بل هو إمام الموحدين المخلصين، لم يقم أحد من الخلائق دين الله وتوحيده باطنا وظاهرا كما أقامه، ولم يدع أحد إلى سبيل ربه كما دعا إليه، ولم يجاهد في سبيل الله كما جاهد في سبيل ربه، وعمله أصوب الأعمال كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وكان خلقه القرآن. يا سلام يا سلام، ماذا يمكن أن يقول الإنسان على هذا الكلام؟ كلام جميل، كلام سبحان الله. فعلا يا شباب والله حينما تقرأ لأئمة الإسلام، والله العظيم أنا يصعب علي جدا أن أقرأ لغير هؤلاء، والله يا شباب بتعب جدا جدا. يعني أنا ممكن أقرأ كلام ابن تيمية والشافعي والطبري والناس دي، طبعا ابن تيمية عندي حاجة تانية، ابن تيمية عندي يعني إيه، لأن ابن تيمية تراثه أكبر بكثير من تراث الشافعي رحمه الله، وإن كان الشافعي كلامه أحبه كثيرا، ولكن ابن تيمية تقريبا تكلم في كل حاجة في الدين. حينما أقرأ له يا شباب ممكن أبقى أقرأ إلى ما يعني إلى ما لا نهاية يعني، لكن لما أقرأ رسالة أو بحث معاصر مهما كان جميل بصراحة بستثقله جدا، ما أقدرش يا شباب صراحة. فعشان كده بقولك الذي بدأ بابن تيمية في عنده حاجتين: أنت تغرف من بحر العلوم بدون مبالغة، والأمر الثاني أنك اكتسحت عقبات الكتب. يعني الذي يستطيع أن يفهم تراث ابن تيمية رحمه الله بفضل الله يسهل عليه كل التراث. ليه؟ لأنك بدأت بالأصعب. عامل زي ما يكون واحد كده تصوروا نادي بيشترك مثلا في، بلاش نمثل بالأندية، خلينا مثلا نشوف شخص مثلا كان بيحمل 100 كيلو، بيشيل 100 كيلو، وبعد كده الناس طلبوا منه أنه يشيل كيلو. بالضبط كده الذي تربى على تراث الأئمة شباب بعد ذلك يدخل في الكتب المعاصرة والحاجات دي يجدها كتب سهلة جدا، ممكن يقرأ المجلد في يوم بإذن الله. قال: وهو لم يفعل من العبادة، شوف المعنى الثاني بقى، وهو لم يفعل من العبادة ولم يشرع منها إلا ما أمره به ربه، ولم يدع إلى سبيل إلا بإذن ربه، كما قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا، وقال عنه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال عنه: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال: ويتفرع على هذا الأصل، هذا بقى التفريع بقى، هذا هو بيان الباطل المقابل لهذا الحق. قال: ويتفرع على هذا الأصل أن المتكلمين الخائضين في العلوم الإلهية والمعارف الدينية والحقائق العلمية، يتكلم عن المتكلمين اللي هم يعني زعموا أنهم يريدون تقرير العقائد بالأدلة العقلية، يدخل فيهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة وغير هؤلاء. قال: من جميع الطوائف المتكلمة والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة، يدخل فيهم كل هذه الأصناف، يعني يقصد بالمتكلمة اللي هم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الكلابية وهكذا. المتصوفة معروفة، المتفقهة يعني يقصد الذين أرادوا التفقه في الدين ولكن كان عندهم بعض الأصول المبتدعة، والمتفلسفة يقصد بهم الفلاسفة الإسلاميين الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد، والغزالي دخل فيهم فترة ثم رجع. قال: وغيرهم أهل الخطاب وأهل الكتاب، فإن المهتدي منهم هو المتبع لكتاب الله، والسالكين طرق العبادات والزهادات والأحوال القلبية والتألهات، من جميع الطوائف المتقرئة والمتصوفة والمتفقرة والمتعبدة والمتفقهة وغيرهم، فإن المستقيم منهم هو المتبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول لك في كل أبواب الدين، الإيمان، الفقه، العبادة، السياسة، التقرب إلى الله، أي باب تزن به أعمال الناس بقدر اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك أهل النظر في الأمور العامة من الأمراء والعلماء، يقصد السياسة، فإن المصيب منهم هو المتبع لكتاب الله وسنة رسوله. هذا شباب هو موضوع كتاب الاستقامة، إن شاء الله يأتي معنا كتاب سفر من الأسفار الجليلة لابن تيمية رحمه الله اسمه الاستقامة، وكتاب فيه شيء من الصعوبة، لكن إن شاء الله يعني ربما يأخذ معنا على الأقل 10 محاضرات، لكنه سيكون كتابا نوعيا، وهو من أصعب الكتب معنا في هذه السلسلة ومن أحكمها، لأنه هو كتاب يعني يتعرض لبعض المقالات الخطأ ويؤسس لهذه الفكرة، وهي أن الحق في كل أبواب الدين يرجع إلى الوحي وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الأصل يقر به المؤمنون جملة وابتداء، اللي هو إيه؟ اللي هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يغيب عنهم تفصيله عندما تبهر عقولهم من أقوال ذوي الأقوال وأحوال ذوي الأحوال، يا سلام، وأوامر ذوي العلم والإمارة. شوف الإبداع، بيقول كل الناس سيقولون نحن نتبع القرآن والسنة ويؤمنون بذلك ابتداء، لكن كيف يضلون عنه من ناحية العملية؟ إما لأنهم جهلوا القرآن والسنة، أو يعني التفاصيل، أو لأنهم ينبهرون بكلام غير المسلمين، مثلا ينبهرون بالفلاسفة فيقلدونهم، ينبهرون بالمتكلمين، مثلا المتكلمون طبعا هم مسلمون، ولكن يعني بعض الناس ينبهر بكلامهم وتقريراتهم. بعض الناس كده يحب انك انت تتفزلك في الدين، ما يعني لا يحب انك تكلمه بالايات والاحاديث، لما تقول له جمله وتكتب تحتها فولتير او سبينوزا او جون لوك او مثلا ارسطو او افلاطون يبقى منبهر قوي، انما تذكر له ايه او حديث لا يحب ذلك. وهذا يدخل في من اذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، هذا يدخل فيه فعلا. ده الانسان ما بيصدق يسمع ايه او حديث، يعني والله ده انا لما بكون بحدث الناس والله انا امسك نفسي عن الاستدلال بالقران، والا حينما ياتي في ذهني معنى استحضر فيه عشرات الايات واكون عايز اقولها كلها ببركه القران وجمال القران، واقول ان القران اجمل من كل قول اقوله، فاستغرب ازاي شخص يعني لا يحب ان يستمع الى القران. طيب قال: وأحوال ذوي الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة، وقد لا يكون عندهم أصل، ده السبب الآخر، إما أن هم ينبهرون بالباطل وبزخرفه، أو أنهم ليس عندهم أصل يعتصمون به في موارد الاشتباه اللي هي المحكمات. يا شباب شفتوا بقى، هذه الرسالة رسالة مهمة جدا والله يا شباب. قال: في موارد الاشتباه ومواقع النزاع، يعني عند الاختلاف وعند الشبهات، عند الاختلاف وعند الشبهات. قال: والغالب أن أكثر ما تنازع فيه الناس يكون قد لبس فيه الحق بالباطل، يعني يكون فيه شبه من الحق، واضح كده. قال: والمتأخرون قد أحدثوا كلاما وأقوالا وأفعالا وأحوالا فيها اشتباه وإجمال، يقصد بهؤلاء اللي هم المتكلمون والصوفية وغيرهم. قال: فينبغي التبين فيه وتفصيله كما هو الواقع من أهل الحروف والكلام وأهل الأصوات والعمل، وتجد هؤلاء ينفرون عن بعض ما مع هؤلاء من الحق. يعني يقصد يقول أن هؤلاء لما بيقومون في مناظرة مثلا الصوفية مع المتكلمين، الصوفية يصدهم عن المتكلمين مثلا تعجرفهم وتكبرهم، والمتكلمون يصدهم عن الحق الذي عند الصوفية ما هم فيه من الضعف مثلا والبدع وهكذا. يعني إيه؟ كل واحد منهم عنده حق. شوف إنصاف ابن تيمية يبين أن كل هؤلاء عنده شيء من الحق، لكن كذلك عنده شيء من الباطل. قال: وتجد هؤلاء ينفرون عن بعض ما مع هؤلاء من الحق والعكس، حتى أهل الحروف والكلام يبغضون المواجيد والأذواق والعبادات. يقصد أن المتكلمين الذين يتكلمون في العلوم وفي الكلام وفي القدر وفي غير ذلك من الأبواب ينفرون، يعني لا يحبون الكلام عن الإيمان والرقة والورع وهكذا، اللي هو كلام الصوفية. يعني طبعا هو ليس خاصا بالصوفية، ولكن ابن تيمية هنا يعقد مقارنة بين المتكلمين والصوفية. يعني قال: وأهل الأصوات، وأهل الأصوات والأعمال يبغضون النظر، أهل الأصوات والأعمال يقصد بهم اللي هم المتعبدة، يعني يبغضون النظر والعقل والكلام والفقه، يقولون هذا كلام يقسي القلب. يعني شخص مثلا مهتم بالرقائق وبيتكلم عنها فقط، وشخص مهتم مثلا بعلم أصول الفقه وعلم الحديث، صاحب اللي هو شغال في أصول الفقه وعلم الحديث يرى أن هؤلاء درويش فيسخر منهم، وأصحاب الكلام عن الرقة والعبادة والبكاء والخشوع يرون أن العلوم الأخرى تقسي القلب، والاثنين عندهم شيء من الحق وشيء من الخطأ. والصواب يا شباب، وشوفوا يا شباب، فاكرين لما قرأنا أول امبارح في الرسالة أن اسم العلماء كان يتضمن أهل العلم والعبادة، وأنه لما حدثت الفتنة انقسم الناس إلى عباد وعلماء، وهذا من أعظم الضلال الذي انتشر. وهذا بالتحديد يا شباب هو ما أطلبه وأستعين الله تبارك وتعالى به، أن نكون كطلاب علم، يعني نعتني بتزكية أنفسنا والعبادة كما نعتني بالعلم، بل هو الأصل يا شباب، أن الإنسان يكون خاشعا لله، بل هو ثمرة العلم وهو دليل انتفاعك بالعلم. لذلك أنا كثير جدا الكلام عن هذا المعنى، إن شاء الله النهاردة صح كويس، أن أنا افتكرت عندنا اليوم إذن إن شاء الله عندنا درس لطلاب الجامعة الساعة 8:30 بتوقيت مكة، عن العمود السادس في تأسيس طالب العلم. أنا تكلمت عن القرآن والسنة، أقوال الصحابة والتابعين، عن تراث الأئمة، عن اللغة العلم بلسان العرب، والعمود السادس اللي هو بناء النفس إيمانيا. وهذا شباب ستكون في محاضرة إن شاء الله، أرجو أنها تكون محاضرة جميلة عن بناء النفس إيمانيا، وهذا هو العمود السادس يا شباب. وهذا العمود أنا كثيرا ما أتكلم فيه، بل اخترت هذه الحقيبة أولا فيه لأهميته ولحاجتنا له. قال: وفي كل ذلك أمور يحبها الله ورسوله ويرضاها الله ورسوله ويأمر بها الله ورسوله، وذلك لأن أهل الحروف أحدثوا حروفا وكلاما لا يحبه الله ورسوله وإن كانوا متأولين، وأهل الأصوات والعمل أحدثوا أصواتا وأعمالا لا يحبها الله ورسوله وإن كانوا متأولين، فيجب رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا سلام، شوف الإبداع في توصيل الفكرة. شوف الرجل بدأ منين يا شباب، شوفوا بدأ منين. بدأ أولا يكلمك عن أصل ما خلق له الخلق هو عبادة الله. طيب ثانيا، كيف يعبدون الله؟ باتباع الرسل. تكلم عن الرسل وأن الله جمع الأصلين في كثير من القرآن، بل أسست سور على هذين الأصلين، الإيمان بالله ورسله. ثم تكلم عن أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الغاية، والإيمان بالرسل هو الوسيلة. ثم تكلم عن الإيمان بالله ورسله والعمل الصالح. ثم تكلم عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واضح؟ ثم تكلم عن هديه، وأن كلام الله هو أكمل الكلام، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمله أحسن العمل، تمام كده؟ وأنه كل قول أو فعل يعرض عليهما، جميل. ثم انتقل بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في دين الإسلام، وأنه ليس فقط المبلغ والمبين، لا، هو أحسن من بين الدين وبلغه وأقامه وجاهد فيه ونصره ودعا إليه وعلمه وزكى الناس. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى خلق الله تبارك وتعالى في كل معنى في العبادة بلا شك. ثم انتقل من ذلك إلى من أحدثوا في أبواب الدين المختلفة محدثات في باب الإيمان، مثل المتكلمين يدخل فيهم الجهمية، يدخل فيهم الخوارج، يدخل فيهم المعتزلة، الأشاعرة، الكرامية، الكلابية، كل هؤلاء. وتكلم على الذين أحدثوا في الفقه مثل المبتدعة في أبواب الفقه، وكذلك في العبادات والتعبد مثل الصوفية، وكذلك في أبواب السياسة والشرع مثل الأمراء والحكام الذين اخترعوا باطلا وسموه السياسة وجعلوا الدين والسياسة، وإذا خلفوا الدين يقول لا هذه سياسة. ثم بيّن ابن تيمية أن الناس يعني تركوا، أن الناس في الجملة يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالله تبارك وتعالى طبعا، ولكن هذا من باب الإجمال، لكن عند التفاصيل يعني لا يطبقون ذلك. لماذا؟ إما لأنهم ينبهرون بالمخالفين للكتاب والسنة فيقلدونهم، أو لأنهم ليس عندهم أصل يعتصمون به في موارد الاشتباه ومواقع النزاع. ثم ذكر أن المتأخرين أحدثوا كلاما في الإيمان الذي سمي بالعقيدة أو علم الكلام، وأن الصوفية اخترعوا عبادات وكلاما في هذه الأبواب، وكل واحد منه عنده نوع من الحق ونوع من الباطل، وأنه يحمد بما عنده من الحق ويذم بما فيه من الباطل، وجميعا يردون إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا سلام على الكلام، بارك الله فيكم يا شباب. انتهت هذه الرسالة. عندنا رسالة أخرى أظن مش هتكون اليوم، لأني اليوم عندي درس طويل بالليل، وأحب منكم أن تحضروه إن شاء الله، سيكون درسا أرجو أن يكون جميلا، وسأحاول فيه أن أتكلم عن بناء المسلم إيمانيا. وهذا هو يعني احنا تكلمنا عن أعمدة بناء طالب العلم التي ينبغي أن يستصحبها، أحببت أن أختم الكلام عنها بأخص هذه الأعمدة، وهو علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى وأداء ما عليه من الحقوق. وأرجو أن يكون درسا مفيدا ونافعا، بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. أنا أحببت أن تكون هذه الدروس عندنا هنا على هذا الموقع، موقع تراث الأئمة، لأن أحيانا يعني بعض الشباب ليسوا معنا في المجموعة يدخلون معنا في الدرس، هو لا يعرف بداية الدرس عن ماذا يتكلم، فهذا يكون سببا في التشويش عليه. فأنا أحببت أن هو إذا أراد أن يسير معنا يمكن أن يلتحق بالدروس من أولها، لأن هذا أفيد له. وإذا كان هناك كتب كبيرة وصعبة، لأن بعض الناس أحيانا لا يريد أن يسير معنا بهذا الترتيب، يقول أنا أحب الكتب الصعبة أكثر، فهو يرى مثلا أن الكتب اللي هو يمكن أن يفهمها الأفضل أنه يقرأها وحده، هذا يعني أقل في الوقت، وأنا كنت لا أحب ذلك، أحب حتى هذه المعاني، لأن هذه المعاني شباب نحن لا نقول، لا أقولها لكم، وإنما نتواصى بها. هذا الدرس يا شباب ليس تلقين للمعلومات، وإلا أنت لو قرأت هذا الكلام ربما تفهم 90% منه، أو ممكن تفهم 100%، لكننا شباب حينما نقول هذا نحن نتذكره، يعني يذكر أحدنا الآخر، مش بس أن أنا بعلمك أو بعرفك، لا، أنا أذكرك وأذكر نفسي. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.